شحال شوار السلا قرعيلا ويتاد فخبار السلا رفيلا ويصدق نظار السلا قرعيلا والله لا خطار على الزين الخمري يا حبابي مالي عوال على الزين الرفيق اسيادي سول وسال على الزين الرفيق اسيادي سول وسال Yeah. ياسين كراني عساس نحن شي شوية أنا مهني ماني لباس. الله الله باوت أخويا مجيد هذا الخوان شوني أسيغي تيران what